كم حن قلبي كم فضح ربي قل لي بربي هذا نبي كم حن قلبي كم فضح ربي قل لي بربي هذا نبي حماه ربي من كل خب في كل حرب هذا محمد وحماه ربي من كل خب في كل حرب هذا نبي هذا محمد هذا الممجد هذا المؤيد هذا المؤيد هذا حبيبي قلب نقي قلب نقي وجه وضي وجه وضي قلب نقي وجه وضي نور بهي هذا نبي قلب نقي قلب نقي وجه وضي وجه وضي قلب نقي وجه وضي نور بهي هذا نبي خير البرايا أزكى النوايا حلو الثنايا هذا نبي خير البرايا أزكى النوايا حلو الثنايا هذا نبي هذا محمد هذا الممجد هذا المؤيد هذا حبيبي هذا محمد هذا الممجد هذا المؤيد هذا حبيبي كف ندي كف ندي بذل سخي بذل سخي كف ندي بذل سخي خلق زكي هذا نبي كف ندي كف ندي بذل سخي بذل سخي كف ندي بذل سخي خلق زكي هذا نبي روح أبي نفس رضية سير علي علي هذا نبي روح أبي نفس رضية سير علي هذا نبي هذا محمد هذا هذا الممجد هذا المؤيد هذا حبيبي هذا محمد هذا الممجد هذا المؤيد هذا حبيبي